فنعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا. ثم أما بعد، سأل سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من نجاة؟ من نجاة؟ يعني من نجاة من النار؟ يا رسول الله، من نجاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. سأله سيدنا عقبة رضي الله عنه: من نجاة يا رسول الله؟ فانظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف جمع النجاة في هذه الكلمات. قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وذلك لأن ذنوب اللسان هي من أعظم الذنوب عند الله تعالى ومن أسهلها على النفس. الذنوب التي تكون باللسان، الغيبة والكذب والنميمة، وهذه الذنوب التي يفعلها الإنسان بلسانه، هذه ذنوب عظيمة، منها ما يصل إلى الكبائر، ومع ذلك فهي يسيرة على الإنسان، يسهل عليه أن يفعلها، بخلاف كثير من الذنوب فإن بعض الذنوب يحتاج إلى إنفاق المال وإلى فعل الجهد ليأتي بها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، واللحيين العظمتين اللتان تنبت عليهما اللحية، من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. انظر إلى هذا الحديث وإلى عظمة هذا الحديث. اضمن للنبي صلى الله عليه وسلم لسانك وفرجك، يضمن لك صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة. لذلك كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك، هذا الذي جعلني أرد المهالك، يعني أضعها وأدخل فيها. وما ذلك إلا لسهولة الذنوب التي تكون باللسان. فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله معاذ بن جبل فقال يا رسول الله أخبرني بعمل إن عملته أو أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل فيه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفيه المحافظة على النوافل، فقال صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أخبرك بملاك ذلك كله بما يملكه بما يملك هذه الأمور كلها. فقال بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك. فقال له معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، إنا لمؤاخذون بكلامنا هذا. فقال صلى الله عليه وسلم سكتتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب أحد في النار على وجهه إلا ما يحفظ بلسانه من الذنوب؟ وكأن هذا هو الأمر الوحيد الذي يدخل به الناس النار. وهل يكب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال المتعجب، هل يدخل أحد النار بذنب غير لسانه؟ هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا استعظام من النبي صلى الله عليه وسلم لذنوب اللسان. فإن الإنسان يجلس في مجلس واحد يخوض في حرم هذا ويتكلم في هذا، فيقوم من هذا المجلس وعليه جبال من السيئات. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أتدرون من المفلس؟ فقالوا يا رسول الله المفلس منا من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء، يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء إن فيها شائبة حسنات خالصة لله تعالى. وقد سب هذا وقد آذى هذا واغتاب هذا وخاض في عرض هذه وهذا، فيأخذ هذا من حسناتك ويأخذ هذا من حسناتك حتى لا تبقى معه حسنة واحدة، فيؤخذ من سيئاتهم فيوضع عليه فيلقى في النار عافانا الله. وما هذا إلا بلسانه فقط، وهو جالس في مجلس واحد ربما يغتاب نصف الأرض، يغتاب كثير من الناس، يسب بلدا بما فيها، فيحمل أوزار هؤلاء الناس وهو لا يدري أنه بسبه لهؤلاء الناس يأتي يوم القيامة وكل واحد منهم يأتي إلى الله سبحانه وتعالى ليأخذ منه مظلمته. يا رسول الله، يا ربنا هذا سبني في الدنيا، فيأخذ الله سبحانه وتعالى من حسناته. انظر إلى كثير من الناس لا يتنبه لهذا الأمر، فربما خاض في بلاد كثيرة، يقول إن بلد كذا كلهم كذا، فيخوض في ملايين الناس، فربما سب مصرا كاملة، دولة كاملة بمن فيها، نحن شعب كذا، فيحمل أوزار هؤلاء الناس جميعا، يأتي يوم القيامة، وكان غنيا عن ذلك، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصمت نجاة، الصمت نجاة. انظر إلى هذا الحديث الجامع، لأن الصمت فيه كل النجاة، الذي يصمت لا يندم وإنما يندم الذي يتكلم. نحن اليوم نتحدث عن بعض الآيات في سورة الحجرات. هذه الآيات جمعت نهي الله سبحانه وتعالى عن ذنوب تفعل باللسان، منها ذنوب تفعل جهرا ومنها ذنوب تفعل سرا. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يدخل قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه ذنوب تفعل جهرا وعلانية، وهي أن يسخر الإنسان من أخيه، وأن يتنابز معه بلقبه، يناديه بلقب لا يحبه. فالسخرية والنفس بالألقاب والتسمية بالفسوق بعد أن صار الإنسان مؤمنا، هذا يفعل جهرا. وأن يلمز الرجل أخاه. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآيات آيات عظيمة ينادي فيها ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجرات. وسورة الحجرات هي من أعظم سور الأخلاق في القرآن، هي سورة فيها نداءات للمؤمنين، نداءات فيها تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الله سبحانه وتعالى، ونداءات فيها تأدب مع الخلق كالتي سنذكرها الآن، ونداءات فيها تأدب مع النفس، أن يؤدب الإنسان نفسه وأن يتأدب معها فلا يرفعها فوق قدرها. فهي سورة عظيمة جليلة ينبغي على كل إنسان أن يدرس الأخلاق التي فيها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. والسخرية معناها الاستهزاء، الاستهزاء بالآخرين لمظنة أني خير منهم، هذا هو سبب الاستهزاء. فالذي يستهزئ من أخيه يستهزئ منه لأنه يظن أنه خير منه. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ربما ينظر الرجل إلى أخيه ويظنه أقل منه في مال أو في جاه أو في معاصي أو في طاعات، فيسخر منه وهو عند الله سبحانه وتعالى أفضل من هذا التاجر. فلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذه السخرية ربما تكون باللسان، هذا لا يتنبه له كثير من الناس، أن السخرية باللسان هي نوع واحد من السخرية، وقد تكون السخرية بالأفعال، كأن يقلد فعل الإنسان، يقلد مشيته لأن فيه عيبا، لأن في قدمه شيء، أو يقلد طريقة كلامه. إنسان ألتق لا يستطيع نطق حرف من الحروف فيتكلم كأنه يتكلم لا ينزأ منهم، ثم يأتي بهذا الحرف، هذه سخرية. ولا ليس معنى أنه لا يسخر منه بالكلام أنه إن فعل فعلا فيه سخرية أن ذلك لا يدخل منه، بل هو من عين السخرية. لذلك بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تحكي لنا تقول: حكيت إنسانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكيته يعني حاكيته، قلدته في الفعل، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحب أن أحاكي إنسانا ولو أن لي من الأرض ذهبا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحب أن أحاكي إنسانا هذا ذنب عظيم يحاكي إنسانا يعني يأتي مع صديقه فيتكلمان عن المدرس بطريقة كلام بلكنته ولهجته سخرية منه سواء سمعهم أم لا هذه سخرية والسخرية من الذنوب التي قد تصل إلى كبائر الذنوب يقول ربنا سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن والعلماء يوضحون لماذا فرق الله سبحانه وتعالى فقال قوم من قوم ثم قال نساء من نساء وهذه الآية تفسر على أمرين أو على وجهين فالوجه الأول أن كلمة القوم لا تطلق إلا على الرجال لذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يدخل قوم من قوم ولا نساء من نساء لأن النساء ليسوا من القوم يعني ليسوا من الرجال هذا وجه قوي ومن الوجوه القوية أو من الأوجه القوية أن الله سبحانه وتعالى خص النساء بهذه النصيحة أو بهذا الأمر لأن أكثر ما يقع فيه في هذا الذنب هم النساء هذا أمر واضح ليس فيه تجنيا على النساء وإنما أكثر ذنوب النساء تكون من النساء حقا فلذلك فرق الله سبحانه وتعالى فقال لا يسخر قوم من قوم ولا نساء يعني انتبهوا يا النساء فإن كنا مقصومات بهذه النصيحة ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم واللمس معناه واسع ادخلوا فيه الاستهزاء أيضا وهو في اللغة العيب أن يعيب الإنسان إنسانا وقد لعن الله سبحانه وتعالى هذا اللامس فقال ويل لكل همزة لمزة ويل يعني لعنة لكل هامز لامس والهمزة هي العيب بالأفعال تقليد إنسان كما قلنا في السخرية في أفعاله والعيب والتنقيص منه بها واللمزة هي النقص باللسان لذلك قال سبحانه وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم بلاغة عظيمة وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل الذي يسخر من أخيه كأنما سخر من نفسه وذلك لأمرين الأول أن الإنسان ينبغي أن يعامل أخاه كأنه هو ينبغي على كل واحد أن يعامل أخاه كأنه هو نفسه فلا يسخر منه ولا ينتقص منه لأنه إذا لمزه فإنما يلمز نفسه قبل أن يلمزه وأيضا إذا لمز الإنسان أخاه فإن أخاه سيلمزه وسينتشر هذا الخلق بين الناس فالذي يبدأ شرا سيعود إليه هذا الشر لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم لأن الإنسان الذي يقتل أخاه سينتشر القتل بسببه حتى يقتل هو نفسه هو الفاعل فلا تلمزوا أنفسكم لأنك بفعلك هذا تنشر ذنبا ينتشر حتى يمسك أنت نفسك لذلك قال سبحانه ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب التنابز بالألقاب أن ينادي الإنسان أخاه بما يكره وكان هذا منتشرا في المدينة حينما هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يروى أن بعض الصحابة قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد منا له اسمين أو ثلاث له اسمه الذي سماه به أبوه وله اسم آخر يسخر الناس به منه فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى الرجل فغضب قالوا له يا رسول الله إنه يغضبه هذا الإبن. فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ألا يتنابذوا بالألقاب. هذا الوصف أو هذا النبذ منتشر بيننا كثيرا، كثير من الناس ينادي أخاه بما يكره بل يتعمد أن يلزمه هذا الوصف، كلما رآه ناداه به حتى صار وصفا لازما له يناديه الناس به. هذا من الذنوب العظيمة التي ينبغي على الإنسان أن يجتنبها. ولا تنابذوا بالألقاب، أخوك لا يحب منك أن تناديه باسمه ولو كان هذا الاسم فيه لأن كان أعرجا، فتناديه تقول له يا أعرج أو يا أحول أو يا مريض أو يا كذا، كل هذه الصفات إن كانت تؤذي أخاك فيحرم عليك أن تناديه بها. فانظر إلى نفسك، كلما مر بك هذا الرجل فناديته أخذ هذا المنادي ذنبا، الذي ينادي على أخيه بهذا الذنب بهذا الاسم. هذا أمر عظيم، فإن الإنسان لا يتنبه لكثرة الذنوب، ربما يصبح الإنسان ويمسي في ذنوب من هذه وهو يظن في نفسه الصلاح وأنه لم يقترف اليوم ذنبا، وقد آذى أناسا كثيرا بلسانه. قال الله سبحانه وتعالى ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني لا ينبغي للإنسان بعدما آمن وبعدما تاب أن تعيره بذنب قد فعله قبل أن يتوب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الذي تناديه به وقد تاب منه. يأتي الرجل إلى أخيه فيكون عونا له للشيطان عليه، قد كنت تفعل كذا. هذا تجده كثيرا، إذا صلى إنسان كثير من الناس ينظرون إليه، أصبحت شيخا، ويسخرون منه بدلا من أن يعينوه على الطاعة. فهذا هو الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس أن ينادي الإنسان أخاه بالاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، من لم يتب بعد أن سمع آيات الله سبحانه وتعالى تنهاه عن هذه الذنوب، فأولئك هم الظالمون الذين يظلمون أنفسهم بإدخالهم النار. عافانا الله تعالى وإياه، أسأل الله تعالى أن يخلقنا بأحسن الأخلاق. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنها ساعة إجابة. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على حبيبه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب غفور. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ينبه على ذنوب يقع فيها أيضا كثير من الناس، لكنها ذنوب قد تخفى عليهم. فكثير من الناس يسيء الظن بإخوانه وهو لا يدري أن سوء الظن قد يكون إثما، وكثير من الناس يتجسس على إخوانه وهو في نفسه يظن أنه يتحقق من الأمر وهو بذلك يقع في الإثم. وكثير من الناس إلا من رحم الله تعالى يغتاب ليل نهار وهو في نفسه لا يظن أنه يفعل ذنبا. هذه الآية تصف ذنوبا تخفى على الإنسان فينبغي أن ينبه لها. فبدأ الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم رتب ربنا سبحانه وتعالى ما الذي ينبني على ظن الإنسان بأخيه السوء. فإن الإنسان إذا ظن سوءا بأخيه تدفعه نفسه بعد ذلك للتجسس عليه ليتحقق. ثم إذا وجد أن أخاه قد وقع في ذنب أو وقع في سوء يبدأ في غيبته، في ذكره بما يسوءه غيبة. فهي درجات تجذب بعضها بعضا إلى السوء. أول شيء أنه يسيء الظن، ثم يتجسس ليتحقق، ثم بعد ذلك يقع في الغيبة التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى من الذنوب العظيمة التي ينبغي أن يحذر الإنسان منها. فأول شيء وأول شيء سوء الظن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: ثلاث خصال هي واقعة في أمتي لا محالة. ثلاث في أمتي لا محالة، لا أروي الحديث بمعناه: سوء الظن والحسد والطيرة. الحسد معلوم، وسوء الظن سنتكلم عنه، والطيرة أن يرى الإنسان شيئا فيخاف أن يمضي فيه، كأن يريد الإنسان أن يسافر، فلما نزل من بيته رأى شيئا فخشي فقال هذا أول الأمر، لا لن أسافر، فيتطير إذا رأى شرا نتشاءل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال الثلاثة تقع في أمته لا محالة: الظن والحسد والطيرة. فقيل: يا رسول الله، وكيف النجاة منها؟ كيف ننجو من هذه الخصال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا حسدت فاستغفر الله، هذا أول شيء، وإذا تطيرت فامض. إذا تطيرت رأيت ما تتشائم منه فامض، واعلم أن قدرك بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا ظننت فلا تحقق. إذا ظننت فلا تحقق، إذا ظننت في أخيك سوءا فلا تتحقق من ظنك هذا، لأن الإنسان يتحقق بالتجسس على أخيه وهذا ذنب عظيم. إذا ظننت فلا تحقق، ذلك أتبع الله سبحانه وتعالى التجسس بعد سوء الظن. سوء الظن كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال: إذا سمعت من أخيك قولا فلا تحمله على شر أو على سوء وأنت تجد له من الخير مخرجا. إذا سمعت من أخيك شيئا لا تحمله على سوء، طالما أنك تجد له من الخير مخرجا ولو بعيدا، ربما يقصد كذا ربما يقصد كذا، فتحسن الظن بخلق الله سبحانه وتعالى، وهذا من حق الله عليك أن تحسن الظن بخلقك. فهذا أول أمر، لا تجسس. لا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم قال: ولا تجسسوا. والتجسس هو اتباع عورة أخيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإنسان الذي تتبع عورة أخيه: من تتبع عورة أخيه تبع الله عورته، ومن تبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكل إنسان منا له ذنوب يخفيها، ولو فضحنا الله سبحانه وتعالى لما طاق الناس أن ينظروا إلينا. لذلك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: من تتبع عورة أخيه تبع الله عورته. انظر كيف يكون حالك إن تبع الله عورته. من تتبع عورة أخيه تبع الله عورته، ومن تبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، ولو استخفى بما قدر عليه، فإن الله على كل شيء قدير. فينبغي لهذا الإنسان الذي يقع في سوء الظن ثم يريد أن يتحقق ويتجسس ينبغي أن يتذكر هذا الحديث لأنه يمنعه عن الإقدام في التشدد. إذا ظننت فلا تحقق. إذا تذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى فضحه إذا فضح أخاه وهو الذي يتولى فضحه إذا تجسد على أخيه فإنه يبتلع عن هذا الدم ويمسك نفسه عما تريد من التتبع لعورات الناس. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فتيمتموه. شبه الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي اغتيب الذي اغتابه أخوه الذي وقع في عرقه أخوه شبهه بالميت لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يمنع السوء عن نفسه. فالله سبحانه وتعالى يشبه الإنسان الذي يغتاب أخاه الذي يأكل من الميتة التي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. فهذا الذي يقع في عرض أخيه ولا يستطيع أن يدافع عنه هذا كأنه أكل من لحمه وهو ميت. وفي الحديث أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما الغيبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقيل يا رسول الله أرأيت إن كان فيه أن أغتبته بشيء هو فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهدت. جئت بذنب فوق ذنب الغيبة جمعت بين الغيبة والكذب. إن كان فيه فقد اغتبت. كثير من الناس إذا تكلم عن إنسان يقول فلان يفعل كذا فلان بخيل فلان ممسك فلان يفعل كذا وكذا فإذا نصحته وأوقفته عن ذلك قال لك هذا شيء فيه أنا لا أظلمه بل إن كان أمامي لأقولن هذا القول أمامي لن أقولها في وشه عاد. فهذا وقع في الغيبة ولا شك إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهدته. وكثير من الناس بل أكثر الناس إذا اغتاب لا يقف على حد الغيبة بل أكثر الناس يقع إلى حد البهتان أنه يبدأ في وصف أخيه بما فيه ثم ينتهي بالمبالغة ووصفه بما ليس فيه فيجمع بين ذنبين كبيرين بين الغيبة والبهتان. هذا أمر ينبغي علينا أن نحفظ أنفسنا منه وينبغي علينا أن نحفظ أبناءنا وأزواجنا من هذه الأوصاف التي نهانا الله سبحانه وتعالى منها وعنها. فإن الإنسان منا يسأل عن أهله وولده ولا تقتصر الغيبة على المتكلم بل إن الذي تكلم اغتاب والذي سمع فلم يرد غيبة أخيه فقد وقع في الإثم أيضا. والمخرج من ذلك أنه إن اغتاب أحدا أمامك فينبغي أن توقفه حالا. النبي صلى الله عليه وسلم وصفت له إحدى زوجاته صفية رضي الله عنها قالت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا يعني أنها قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صح اسكتي لا تزيدي على ذلك إنك قد قلت كلمة لو مدشت بماء البحر لمدشت كلمت بكلمة. ماذا قالت حبك من صفية أنها كذا وكذا أنها قصيرة هي لم تصفها بشيء ليس فيها لكنها تذكره على سبيل السخرية والتنقيص. ما الذي يعجبك في امرأة قصيرة؟ فأوقفها النبي صلى الله عليه وسلم حالا قال صح يعني اسكتي لقد تكلمت بكلمة لو مدشت في ماء البحر لو وقعت هذه الكلمة في ماء البحر لطيرته. فانظر إلى عظيم هذا الذنب، وانظر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غيبة هذه المرأة لو زوجته صفية رضي الله عنها. كان رجل من الصحابة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر كثيرا، يعني كان يشرب الخمر فيؤتى به ليقام عليه حد شارب الخمر، فكان يفعل ذلك كثيرا، كثيرا ما يقع في هذا الذنب. فكان بعض الصحابة كأنه رأى فيه نقصا، فقال كأنه انتقصه، فقال ما أكثر ما يؤتى به، كأنه لعنه أو شيء في الذنب، فقال ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، هذا يأتي في الخمر كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. فوق توقف ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله، ويقع في ذنب كبير، شرب الخمر من كبائر الذنوب، ومع ذلك هذا ليس مبررا ليقع الإنسان في عرض أحد ولا أن يتكلم عنه بسوء. إذا رأى الإنسان امرأة متبرجة، والتبرج من الذنوب العظيمة التي ينبغي أن يمنع الرجل زوجته وابنته عنه، تنزل من بيتها بثوب لا يليق، هذا ذنب يأثم عليه الأب وتأثم عليه التي تنزل به. لكن هذا ليس مبررا أن تقع في هذه المرأة، بل إذا رأى الإنسان امرأة متبرجة فالأقرب أن يدعو الله تعالى لها، أن يهديه الله سبحانه وتعالى، لا أن يقول هذه أبوها كذا، أبوها ليس رجلا، هذه كذا، هذه تفعل كذا، هذه إنما نزلت لينظر لها الناس، هذه إنما تريد كذا وكذا. وهذه الأمور التي ربما وضع الإنسان بكلمة من هذه في ذنب كبير من كبائر الذنوب، ينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه. نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله سيدنا عقبة فقال يا رسول الله من نجا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا هو النجاة، هذه الصفات إن اتصف بها الإنسان ينجو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يطوف بالكعبة فنظر إليها فقال ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى منك، ماله ودمه وأن يظن به سوءا، وأن يظن به سوءا، أن يظن الإنسان بأخيه السوء، هذا أعظم عند الله تعالى حرمة من ذنوب كثيرة. أسأل الله تعالى أن يؤدبنا، وأسأل الله تعالى أن يخلقنا بأخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم أدبنا، اللهم أدبنا بأدبه، اللهم خلقنا بأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مدينا إلا قضيت دينه. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم دمر اليهود تدميرا، اللهم يا جبار يا منتقم مهزمهم، اللهم يا جبار يا منتقم مهزمهم وانتقم منهم، اللهم دمر اليهود ومن عاونهم، اللهم دمر اليهود ومن عاونهم، اللهم دمر اليهود ومن رضي بهم، اللهم انصر إخواننا عليهم، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سلاما وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.